لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، خطبة اليوم التي أصدرتها وزارة الأوقاف محاربة الفساد والمفسدين واجب ديني ووطني. في الحقيقة هذا موضوع مهم جدا نظرا لكثرة انتشار الفساد، سواء في الأموال أو في الأخلاق أو في المعاملات أو في السلوك. فساد ينبغي أن يحارب، وليس هذا أن الأمر كله فساد، بل هناك خير بفضل الله تبارك وتعالى، ووجود الخير لا ينقطع أبدا مهما اشتد الفساد وكثر. لذا كان على أهل الخير أن يقوموا بمحاربة الفساد أيا كان شكله وأيا كان مصدره. ومعنا اليوم نموذج من المفسدين في الأرض، نموذج كانوا عبرة للعالمين، نموذج ارتكبوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. قوم لوط، لوط عليه السلام دعا ربه عليهم قال رب انصرني على القوم المفسدين. فصورة من صور الفساد يعرضها لنا القرآن الكريم. قصة نبي الله لوط عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء وآلهم الصلاة والسلام. نبي الله لوط عليه السلام هو ابن أخي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أرسله إبراهيم عليه السلام لدعوة أهل سدوم. سدوم مكان في الشام يشتمل على سبع قرى، هذه القرى كلها تطل على البحر الميت، وهذه القرى متناغمة بعضها لبعض. هو ليس منهم نبي الله لوط، ليس من هؤلاء القوم، لكن قلت لكم هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، لكن باعتبار وجوده بينهم كأنه منهم، كأنهم قوم قومهم وكأنه منهم، لكن أصله ليس منهم. نبي الله لوط عليه السلام ذهب يدعو قومه إلى الله عز وجل إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وكانت بينهم فاحشة إتيان الرجال للرجال المعروفة خطأ باللواط، وهذا الاسم لا يليق يا عباد الله، لأن اللواط نسبة إلى لوط عليه السلام، ولوط بريء من هذا يا عباد الله. من الممكن أن نقول الشذوذ الجنسي، من الممكن أن نقول المثلية، من الممكن أن نسميها السدومية كما سماها بعض الباحثين. أما أن تنسب إلى نبي الله لوط فهو بريء من ذلك، بل هو قد حارب ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لوط عليه السلام ذهب إلى هؤلاء الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن ارتكاب الفاحشة، لكنه لم يستجيبوا، لم يستجيبوا لدعوته. والمر الشديد أن امرأته كانت تناصرهم، امرأة لوط عليه السلام لم تكن ترتكب تلك الفاحشة، لأن الله عز وجل طهر فراش الأنبياء من الفواحش، فمعنى أنها كافرة، ومعنى أنها تساعد قومها على فواحشهم ونشرها، وعامها أنها تفعل كل هذا إلا أنها هي نفسها لم ترتكب الفاحشة يا عباد الله، إنما خالت في الدين، خالت في العقيدة، خالت نبي الله نوح في دعوته، لكن في الفراش لا يمكن أبدا. ولو كانت مراد ذلك النبي أكفر الكافرات فلا يمكن أن تكون خالدة في الفراش، لأن الله حرم فراش الأنبياء من الفواحش يا عباد الله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي في العقيدة والدعوة والدين وليس في الفراش، فكانت النتيجة فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، لم يغن نوح عن زوجته ولم يغن لوط عن زوجته، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذا مثل للكافرين. فامرأة لوط كانت تساعد قوم لوط على فواحشهم، وكانت تبشي لهم أسرار نبي الله لوط عليه السلام. كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. أخوهم ليس في النسب وليس في الدين، ولكن باعتبار معايشته لهم كأنه أخوهم. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين، أنا رسول من عند الله عز وجل أرسلني إليكم، أمين على دينه وعلى وحيه، لا أخون أبدا، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، لا أريد منكم مالا، لا أريد منكم أجرا، فقط أدعوكم إلى الله مجانا، وأجري عند الله سبحانه وتعالى، إن أجري إلا على رب العالمين، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. سبحان الله على انتكاس الفطر، حينما يترك الرجل زوجته لا يعاشرها، وفي المقابل يعاشر الرجل الرجل معاشرة خبيثة لا تعرفها حتى البهائم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. عادون معتدون، هذه صفة قوم لوط أنهم قوم عادون، بل أنتم قوم عادون. ماذا كان ردهم؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. إذا لم تنتهي عن هذا الكلام من دعوتنا إلى التوحيد وترك الفاحشة لنخرجنك من أرضنا. لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. أنا تارك لعملكم هذا. ثم دعا ربه قال رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وهي زوجته. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. انظر هذا وصف آخر لقوم لوط. كانوا قوما عادين وأيضا كانوا قوما مسرفين. بل أنتم قوم مسرفون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه اسمع لهذا الجواب العجيب. حينما يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا يخرج آل لوط من قريتهم؟ السبب إنهم أناس يتطهرون. يا سبحان الله صار التطهر جريمة وصارت الفاحشة هي الأصل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخرجوا آل لوط من قريتكم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. إذا هذا وصف ثالث لقوم لوط عادون مسرفون مجرمون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. إذا صفة أخرى له عادون مسرفون مجرمون يجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لم يرصد في التاريخ كله أن أحدا ارتكب تلك الفاحشة استمتاع الرجل بالرجل قبل قوم لوط لعنهم الله. ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل قطع الطريق وتأتون في ناديكم المنكر النادي الذي يذهبون إليه ويجتمعون فيه. يأتي الرجل الرجل علانية أمام الناس بلا حياء ولا أدب كأنك تأكل أو تشرب أمام الناس كأنك تمشي أو تتكلم أمام الناس. فهو يرتكب الفاحشة الرجل مع الرجل مع الرجل أمام الناس وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. حينما يستحجر الكفار عذاب الله هذا دليل على استهزائهم وعنادهم وكفرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. هنا دعا ربه قال رب انصرني على القوم المفسدين. وصف خامس أيها الناس أنهم مفسدون عادون مسرفون مجرمون يجهلون الله تبارك وتعالى. حال لحظة مع ذلك، حال لحظة انتقام الله عز وجل بهم، جاء الملائكة إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما قال سلام. لا يعرفهم إبراهيم، جاءوا على صورة بشر، إسرافيل وميكائيل وجبرائيل، جاءوا على صورة بشر، لم يعرفهم إبراهيم عليه السلام. فلما جاءوا فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنين، جاء بأسمن عجل عنده وذبحه وشواه وقدمه إليهم سليما فقربه إليهم. وده الأدب في الطعام عند الضيف، لا تدعوه للطعام بل أحضر الطعام إليه وهو جالس. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ طبعا دول ملائكة لا يأكلون، هو لا يعرف أنهم ملائكة، فأوجس منهم خيفة، ما دام ضيفك جالك وما جالش عندك يبقى لا تأكل شرا. قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أرسلنا إلى قوم لوط، لكن مررنا بك يا إبراهيم لنبشرك ببشرى أخرى، وامرأته قائمة تخدمهم. فضحكت صرت لأن الله سيهلك المفسدين، فبشرناها بإسحاق. سارة لم يكن عندها أولاد وكانت عجوزا وكانت عقيما، لكنهم بشروها بغلام بإسحاق، وبشروها بأنه سيعيش حتى يتزوج ويولد له يعقوب. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن مرار إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ أنا امرأة عجوز، كيف تلد العجوز؟ أنا عقيم، كيف تلد العقيم؟ زوجي صار شيخا كبيرا. إن هذا لشيء عجيب، تتعجب رضي الله عنها من قدرة الله عز وجل. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أنت بتستغرب من قدر ربنا، فربنا هو المقدر ده. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. من هم أهل البيت؟ أي أهل بيت إبراهيم عليه السلام. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوله، يا سبحان الله على رحمة الأنبياء. بعد ما إبراهيم خلاص اطمن إن دول ملائكة وما خدش خالد منهم، وبعدين جاءته البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بدأ يجادل في قوم لوط. طب طولوا بالكم عليهم شوية، طب ما تروحولهمش من العذاب دلوقتي، طب اصبروا عليهم، طب اديهم فرصة. مفيش، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الله، صفات مين؟ حليم لا يتعجب، أواه كثير البكاء، منيب كثير الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة. يا إبراهيم أعرض عن هذا، ما تتكلمش في الموضوع ده، الموضوع ده منتهي، الموضوع ده خالص مش هتقبل فيه شفاعة حد، تركنا لهم الفرص الكثيرة وما استجابوا. إنه قد جاء أمر ربك، خلاص الموضوع منتهي، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ما تحاولش تناقش يا إبراهيم في هذا الشيء. انتقل هؤلاء الملائكة من عند إبراهيم بعد أن يئس من محاولاته إثنائهم عن عذاب قوم لوط، وذهبوا إلى نبي الله لوط عليه السلام على صورة بشر أجمل ما يكون البشر. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. سبحان الله يا لوط، هؤلاء ضيوفك كيف تساق بهم وكيف تضيق بهم ذرعا؟ سيئ من السوء، أصابه السوء بمجيء هؤلاء الضيوف، وضاق بهم ذرعا، تضايق من وجودهم جدا. طب يا لوط أنت لا تعرف أنهم ملائكة، هؤلاء الضيوف أكرم الضيفان. لا، بهم وضاق بهم ذرعا خوفا عليهم من قومه، لأن قومه لو علموا بمدينة هؤلاء الضيوف الشباب الجميل لجاءوا ودخلوا عليه البيت محاولين ارتكاب الفاحشة معهم، فهو لا يستطيع وعاجز أن يدافع عن ضيوفه، لأن قلت لكم هو دخيل عليهم، لوط ليس منهم، فبالتالي لا يجد من ينصره ويدافع عن ضيوفه، وعار شديد أن يهان ضيوفك عندك. من أجل ذلك استاء لوط وضاق ذرعا بوجود هؤلاء الضيوف. قامت زوجته مسبعه وخرجت الى قومها تبشرهم بقدوم هؤلاء الشباب الجميل حتى ياتوا ويرتكبوا الفاحشه معهم. يا سبحان الله، حينما يفجر الانسان ويتجرا على المعصيه يزول عنه ملك الحياه والادب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وأن يسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يوم صعب، يوم شديد. وربنا ما بلغتهم وجاءه قومه يهرعون اليه، كل البلد جت عاوزه ترتكب الفاحشه مع هؤلاء الشباب، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم بيهوش على يهوش مين؟ ده طوفان جاي. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. بناته؟ طب يا رب انت عندك بنتين او ثلاثه هيكفوا دول كلهم ازاي بسبع كرة؟ لا يا جماعه، اي نبي في قومه هو اب لقومه، زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي اولى بالمؤمنين في قراءه وهو اب لهم. وقال صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزله الوالد معلمكم. فكل نبي في قومه هو اب لهؤلاء القوم، فلوط باعتباره اب لقومه، فكان البنات الذين هم في قومه كلهن بناته. فمن هنا قال هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، تزوج النساء، هذه الطهاره، هذه العفه، هذا هو الشرف، هن اطهر لكم، فاتقوا الله، اتقوا الله ودعوا الفاحشه، ولا تخزوني في ضيفي وتفضحونيش لضيوفي. اليس منكم رجل رشيد؟ ما تكونش واحد عاقل يحوشكم عن اللي انتم عايزين تعملوه ده. انظر للفجور، انظر للفجور، اليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. احنا مش بتوع زواج، احنا ما بنتزوجش نساء، احنا متخصصين في الشذوذ الجنسي فقط، والعياذ بالله. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. تعرف احنا عاوزين ايه وانك لتعلم ما نريد. يقول لوط عليه السلام قال لو ان لي بكم قوه، لو عندي عصبه وعندي عيله تحوش الدافع كنت حشتكم، ولكني ناوي الى ركن شديد. من هو الركن الشديد يا عباد الله؟ انه الله. قال لو ان لي بكم قوه او اوي، بل اوي الى ركن شديد. عندها قال الملائكه الذين يجلسون عنده في البيت عرفوه بانهم ملائكه، وقالوا انا رسل ربك. يا لوط ما تخافش، احنا رسل من عندنا، ملائكه لن يصلوا اليك، دول خلوهم يهجموا منهم محدش يقدر يمسك بسوء. إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. عندها ضرب جبريل بطرف جناح من أجنحته على أعينهم فعميت، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذاب يومهم، فمشوا يتخبطون لا يدرون أين يذهبون، لا يرون شيئا، يتخبطون في الجدر، يتخبطون بعضهم في بعض. قالوا غدا سنأتيك يا لوط وسترى ما نفعل. فبعد ذلك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، اطلع أنت وأهلك، أنت وبنتينك ومراتك من أهلك، وهي كافرة وهي معهم، بس خد بالك لما هتمشي ما تبصوش وراها. الوحيد اللي هتبص وراها امرأة، لأنه يصيبها ما أصابها. يا لوط إني رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك، يعني أسر يعني سر ليلا من الإسراء، وسبحان الذي أسرى بعبده يعني سر به ليلا، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. سبحان الله سبحان الله، يعني قال له ما تبصش وراك عشان هيحصل لهم بلاش. لو سمعتم بيصرخوا، لو سمعتهم بيستغيثوا، لو سمعتهم بيعملوا، ما تبصش وراك ممنوع. بس مراتك هتبص وراك، هي الوحيدة اللي هتبص وراك. وبعدين فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وكأنه استعجل عذابه لما قال ربهم عدوا الصبح، قال يا رب هل نؤخرهم للصبح؟ فقال الله أليس الصبح بقريب. اسمع، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بعيد. فلما جاء أمرنا اللي هو العذاب جعلنا عليها سافلة. جبريل رفع طرق طول السبعة على طرف جنان من أجنحة وصعد بهم إلى السماء بأرضهم بمزارعهم بأنهارهم بمهاجمهم بطيورهم بهم بكل شيء. الأرض رفعت كلها كده وسبع كرات رفعت فوق قرب السماء حتى سمعت الملائكة عوية كلابهم ونباح كلابهم ونهيق حمائهم وصياح ديكتهم. ثم قلبها على الله رأسا على وبعدين وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. حجارة من سجيل، سجيل اللي هو الحجارة المشوية الشديدة. منضود يعني ايه منضود؟ يعني مرقب. شوف بقى القدرة بتاعت ربنا، كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه. من ضمن امرأة لوط مكتوب اسمها على حجر. لما بصت وراها سمعت الصياح وقوما وقوما، جابها الحجر بتاعها باسمها وهلكت مع الهالكين وهي مش مع الرفاق وهو بنتها. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك. مسومه مرقمه مرقمه. وبعدين القاعده العامه اللي خد منها كل ايه هي؟ وما هي من الظالمين ببعيد. يعني اي حد يا جماعه هيفعل مثل هذه الافعال اللي عملوها قوم لوط لا يامنون على انفسهم ان يصيبهم مثل ما اصاب قوم لوط. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وللصادقين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، فاقول ايها الناس هذه صوره من صور الفساد والفساد في الارض، فعل قوم لوط. وللاسف الشديد صار هذا الامر يدعى اليه بكل قوه حينما يمشي رئيس دوله مسلمه في مسيره المثليين تشجيعا لهذا العمل، حينما ينادي المثليون بالحقوق ومساواتهم لغيرهم، مثليون اصحاب الشذوذ الجنسي استمتاع الرجال بالرجال، حينما تسن قوانين في 50 دوله عالميه تنص على انه من حق الرجل ان يتزوج الرجل، حينما يقام احتفال لبعض الرؤساء ويتم اخذ صوره للرؤساء معا ثم يتم اخذ صوره لزوجتهم فيفاجئون بان رجلا بين النساء يصور معهن، فيكتشفون بعد ذلك ان هذا الرجل هو زوجا رئيس تلك البلد. كيف هذا؟ أيها الناس. ثم في بلادنا الإسلامية في مصر وغير مصر نجد منظمات المجتمع المدني الفاسدة المفسدة تدعو إلى هذا بكل قوة. نجد المواقع عليها شعار المثليين قوس قزح سبعة ألوان، نجد الطواقم الكروية ترفع نفس الشعار، نجد العلم علمهم يرفع، حتى باحث جوجل عليه نفس الشعارات. ما هذا أيها الناس؟ ما هذا؟ وحينما نقول لنا رجل مسلم غيور على دينه ويحرك هذا الأمر وينكر هذا الأمر تقوم عليه الدنيا ولا تقع، لا يريده في اللعب والكرة وبين ذلك، لا يريده في ذلك، لكن الحق مقبول من كل من جاء به كائنا من كان. ونقول جزاه الله خيرا على هذا الموقف الذي لم يفعله كثير من أهل العلم. ونقول لأهل العلم عليكم مهمة عظيمة، الدفاع عن هذا البلد، الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن المسلمين، أن ينتشر هذا الأمر بيننا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا نذير بالهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا بد أن نحمي أبناءنا وأن نحمي شبابنا من هذه المصيبة الكبرى. لا بد أن نحمي بيوتنا، لا بد أن نحمي بيوتنا. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع؟ نفرق بين أبنائنا في المضاجع يا عباد الله، بين وجه جنب بعض، لا الولد ينام جنب الولد ولا البنت تنام جنب البنت ولا الولد ينام جنب البنت، لا ينام الولد بجوار البنت مخافة الزنا، لا ينام الولد بجوار الولد مخافة اللواط، لا تنام البنت بجانب البنت مخافة السحاق استمتاع المرأة بالمرأة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الغرب يعيشون الآن حياة أسوأ من حياة البهائم والعياذ بالله، يقسمون المجتمع إلى 18 عنصرا، ليس إلى رجل وامرأة فقط، لا، رجل وامرأة دول يقسمون 18 عنصر، رجل يريد أن يكون رجلا، ورجل يريد أن يكون امرأة، ورجل يريد أن يكون خنثى، ورجل يريد أن يكون، ورجل أن، وكذلك امرأة نفس الكلام. ونجد من يتزوج كلبا ومن يتزوج بهيما، ما هذا أيها الناس؟ الله وصفهم وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل، وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا نسير خلف هؤلاء الذين هم شر من الحيوانات؟ الحيوانات لا تقبل ذلك يا عباد الله، الحيوانات لا تقبل ذلك يا عباد الله. فلماذا نسير خلف هؤلاء؟ ما الذي نستفيده منهم يا عباد الله؟ إننا نأخذ منهم النجاسات والعفانات والصفات السيئة والصفات القبيحة والأخلاق النميمة، لماذا لا نأخذ منهم التقدم المادي؟ لماذا لا نأخذ منهم التقدم التكنولوجي؟ لماذا لا نأخذ منهم إلا كل فساد وضغط في الداخل وفي الخارج بكل قوة لنشر هذه الفواحش ونشر هذا الفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ فاتقوا الله يا عباد الله واتركوا هذا الأمر. فأسفني أن أقول من خلال تتبعي والمشاكل التي ضرب علي نسبة كبيرة من الشباب حولنا يقعون في هذا الأمر، أمر محزن والله، نسبة كبيرة من الشباب يقعون في هذا الأمر حولنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرقوا بين أبنائكم في المضاجع، زوجوا أبنائكم مبكرا، دعوكم من هذه المواقع الفاسدة على النت وغيره، دعوكم من تلك الصفحات المشؤومة، دعوكم من صحبة السوء، دعوكم من الأفلام التي تؤكد وتلح على أن هذا الإنسان مظلوم، هذا الإنسان الذي يرتكب الفاحشة مظلوم، وأنه مظلوم في المجتمع ويستعطفون الناس عليه. في إحدى الدول الأوروبية أجروا استطلاعا سنة 1980 على مسألة تقنين المثليين، تقنين وضع المثليين، فكانت النسبة 68% من الشعب الأمريكي. وبعدين بعدها بسنة عملوا استطلاع تاني نزلت نسبة الرافضين إلى 57%، بعدها بسنة استطلاع تاني نزلت نسبة الرافضين إلى 48%، وبعدين كانت الأغلبية إقرار القانون وأعضى أعضاء الكونجرس متزوج رجلا. إيه السر كده؟ باحثون بحث ليه يتغير؟ يعني هذا الأمر عندهم يعني ليه انخفضت النسبة كده؟ فاكتشفوا إن الأفلام والمسلسلات والشعارات وهذه الأشياء التي تنشر وتؤكد وتلح على يعني وجود المثلين في المجتمع واحترامهم واحترام المقيم هي السبب في ارتفاع نسبة القابلين لهذا الموضوع وانخفاض نسبة الرافضين. هذا الذي حدث معهم يريدون أن يفعلوا معنا تماما في بلادنا الإسلامية. الأفلام والمسلسلات والبرامج والشوب غيره غيره غيره دعاء الفريق المغني الذي يدعم الجنسيين يعني احضروا ايها الناس خطر شديد والله ما كان لنا ان نتكلم في هذا المكان لكن نظرا لانتشار الاعلام وان الاعلام ليس له حدود والمواقع الاباحيه ليس لها حدود فاضطررنا الى الكلام في هذا الامر حتى نحضر ونحضر شبابنا ونحضر ابنائنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر مجتمعنا من الفساد. اللهم طهر مجتمعنا من الفساد. اللهم طهر مجتمعنا من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انشر العفة بين المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والبلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والبلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من اراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير واجعل خير البلاد والعباد على يديه. ومن اراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويحكم فيه بشريعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم اجعل دينك الدار وافتح له قلوب الناس. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم امين اللهم امين. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقول قولي هذا.